استنجيت وتوضأت وصليت العصر والمغرب والعشاء فهل صلاتي صحيحة؟ وإن لم تصح فماذا يجب علي؟ الصلاة غير صحيحة لأنه لم يتيمم، ولو أنه تيمم لصح صلاته. والقول الراجع في مسألة التيمم أنه لا يشترط أن يكون على أرض ذات غبار، لعموم قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الشتاء وفي الصيف وفي الأراضي الرملية وغيرها، ولم يكن يحترس من الأرض التي ليس فيها غبار. فالصحيح أن التيمم يجوز على كل أرض سواء كان فيها غبار أم لم يكن. وأما وهذا الرجل فرط بعدم التيمم على الأرض، نعم كان هذا الشخص قد درس في العلم أنه أن الأرض التي ليس لها غبار لا يتيمم عليها فلا يعرف عليه، لأنه أخذ مما بلغه علمه. وكثير من العلماء يقولون إن الأرض التي ليس لها غبار لا يتيمم عليها، فإذا كان هذا الرجل إنما ترك التيمم بناء على ما كان يعلمه فإنه لا إعادة عليه. يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرتم بالأمس في مسألة تصحيح الحديث أنه لا يكتفى بظاهر صحة الإسناد وقد يرد المتن، ألا ينبغي قبل ذلك النظر في تأويل الحديث وإن كان الجمع وكذلك النسخ؟ هو لا يمكن أن يقال بأنه مخالف أو معارض إلا إذا تعذر الجمع، أما إذا أنكر الجمع فإنه لا يقال إنه معارض. وأما النسخ فإنه يحتاج إلى العلم بالتاريخ، وهذا شيء صعب، العلم بالتاريخ أي أن الناس متأخر عن المنسوخ، وهذا شيء صعب جدا. وقد كان بعض العلماء عفى الله عنهم يلجؤون دائما إلى النسخ إذا عجزوا عن التوفيق بين النصين أو عن الترجيح، قالوا هذا منسوخ. ولهذا تجدهم يثبتون أحاديث كثيرة بل وآيات من القرآن كثيرة فيقولون هذه منسوخة لعجزهم عن التوفيق بين النصين أو عن الترجيح فيرجعون إلى النسخ، وهذا خطأ عظيم، لأن النسخ معناه إلغاء أحد الدليلين وعدم الأخذ به، وهذا خطير. ولهذا لا يجوز أن يصير الإنسان من النسخ إلا إذا تعذر جمع. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا جمع الرجل امرأته وهو محرم بالعمرة فماذا عليه؟ إذا جمع الرجل زوجته وهو محرم بالعمرة فإن العمرة تفسد وعليه إعادتها، وعليه عند العلماء شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 60 مساكين. يقول السائل عليه شاة يذبحها ويفرقها على الفقراء إما في مكة وإما في المكان الذي حصل فيه المحظور. يقول السائل هل قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين أثناء السفر سنة؟ لا، هذه ليست بسنة لأنها وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، والشيء الذي يقع اتفاقا لا يقال أنه سنة، لأنها لو كانت من السنن لواظب عليها كما واظب على قراءة السبح والغاشية في صلاة الجمعة أو الجمعة والمنافقين، وكذلك واظب عليهما على السبح والغاشية في صلاة العيد أو يقرأ في صلاة العيد طاف واقتربت. وأما شيء وقع مرة فإن هذا لا يكون من السنة لوقوع اتفاقا. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل أداء الوتر بعد أذان الفجر يعتبر أداء قضاء؟ وإذا كان قضاء فهل يشفع فيه؟ قضاء الوتر بعد طلوع الفجر خلاف السنة، وإنما يقضى في النهار وإذا قضي في النهار فإنه يكون شفعا. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث جعله أربعة، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس جعله ستة، إذا كان من عادته أن يوتر بسبع جعله ثمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وإلى درس المغرب إن شاء الله، لأن عندي بعض الشغل اليوم، فنرجوكم المعذرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.